لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. نواقضه 16، بل الوريح 30 إلى نذر وغائط، ومنتقين المذيو سكر وإغماء جنون وديو لبس وقبلة إذا إن وجدت وذا إن وجدت لدة عادة كذا إن قصدت إطف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. هذه نواقض الوضوء عدها الإمام رحمه الله تعالى 16 ناقضا. والناقض في اللغة يطلق على الشيء الذي يحل، نقض الشيء بمعنى حله بعد أن كان معقودا ومربوطا. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها أنكاثا، نقضت غزلها. فالنقض يكون للشيء المعقود وللشيء المربوط، واضح؟ فشبه أو نقلوا هذه اللفظة من المعنى اللغوي هذا إلى الاتصاف بالحدث بعد الطهارة، فسموا ذلك نقضا، واضح؟ فسموا ذلك نقضا. وهذه النواقض كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين: أحداث وهي التي تنقض بنفسها، وأسباب هي التي تكون سببا لأحد النواقض، واضح؟ وإليها الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. قال هذا إشارة إلى الأحداث، إشارة إلى الأحداث، إشارة إلى الغائط وهو حدث من الأحداث، فهو إشارة إلى جميع الأحداث. أو لامستم النساء، قالوا إشارة إلى الأسباب، لأن ملامسة النساء سبب لخروج المذي أو خروج المني، واضح؟ فهي إشارة إلى الأسباب، مفهوم الكلام؟ قال: أما ما يقوله بعض الفقهاء مما يعدونه ليس من الأسباب وليس من الأحداث، فحقيقته أنه يؤول إلى الأحداث، أي مآله إلى الحدث، كما سنرى في آخر ناقضين من النواقض التي ذكر، وهي الشك في الحدث والكفر أو الردة، والمقصود بكفر من كفر، المقصود به ماذا؟ الردة. قال رحمه الله: فصل. نواقضه 16 عددها، والنواقض جمع ناقض كما مر. قال رحمه الله: بول، لقول النبي أو لقول صفوان بن عساد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن، واضح؟ 3 أيام بلياليهن إلا من غائط أو بول، هذا محل الشيء البول. وأجمع العلماء على أن البول ناقض من نواقض الوضوء، واضح؟ إذن دليله من السنة ودليله من ماذا؟ وأجمع المسلمون عليه. قال: بول وريح. قوله وريح لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: فقام رجل من حضر موت فقال: يا أبا هريرة، وما الحدث؟ قال: الحدث فساء أو ضرات. فالفساء الريح بلا صوت، والضرات الريح بلا الريح بصوت، واضح الكلام؟ وأجمع كذلك العلماء على هذا الناقض. ثم قال: سلس، ولكن قيده هنا بقوله: إذا ندى، واضح؟ فالشرطية هنا، الشرطية في إذا، شرطية تقييد. قال: السلس إذا كان نادرا. ومعنى السلس هو أن لا يتحكم المكلف أو العبد في ماذا؟ في بوله أو في ريحه أو في مذيه، واضح لا يتحكم فيه يعني يخرج منه باستمرار. وضابط الندرة من عدمها أن يكون ملازما لأكثر أوقات الصلاة. واضح مثلا لو كان هذا السلس يبتلى به المسلم من صلاة الصبح مثلا إلى الزوال، فهل هذا يسمى سلسا؟ لا يؤثر، هذا لا يؤثر. واضح. أو مثلا كان كأن يكون في وقت صلاة واحدة أو صلاتين مجتمعتين أو مشتركتين الوقت، مثلا كأن يكون هذا السلس يأتيه بعد الظهر إلى مثلا إلى هذا الوقت إلى العشاء مثلا. واضح. فهذا ماذا يصنع؟ يجمع الظهر، يجمع الظهر والعصر جمع تقريب، ويؤخر المغرب مع العشاء. فهذا لا، فهذا سلس نادر، يقال فيه سلس، يقال فيه سلس نادر. كذلك الذي لا يعتبر سلس الذي تمكن الذي يمكن إزالته بالتداوي، إزالته بالتداوي أو إزالته مثلا بالنكاح، مثلا إذا تزوج فإن هذا كالمذي مثلا، سلس المذي، واضح الكلام، يقضى عليه بالزواج مثلا، واضح الكلام. فهذا لابد فيه من ماذا؟ من التداوي أو إتيان ما من شأنه أن يذهبه. واضح. فإذا فرط المكلف، المكلف فرط، إذا فرط المكلف فإن السلس هذا يكون، فإن المكلف هنا يكون ماذا؟ يكون أثما. مفهوم؟ إذن الشاهد هنا متى يكون السلس ناقضا للوضوء؟ إذا كان نادرا، بمعنى إذا شمل أقل أوقات الصلاة. أما إذا كان شاملا لأوقات الصلاة فهذا يسمى سلسا كثيرا، والسلس الكثير لا وضوء فيه، سواء كان سلس ريح أو كان سلس بول أو كان سلس مدين. وعليه أن يغسل المذي وأن يغسل ماذا؟ أن يغسل البول عند الصلاة فقط، وأما ما يخرج منه فلا يتوضأ له. واضح الكلام؟ لا يتوضأ لماذا؟ له كثير. أصله الاستحاضة، أصله ماذا؟ أصله الاستحاضة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. طبعا هذه المستحاضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتوضأ لكل صلاة استحبابا، وتتوضأ لكل صلاة إذا كان هذا السلس يعني ليس ماذا؟ مستمرا طوال الوقت. أما إذا كان يخرج الماء دائما يعني يخرج منه، يعني لأن السلس درجة، واحد الكلام. وإذلك قال هنا سلس إذا ندر، إذا كان يخرج دائما فلا معنى للوضوء، هو يتوضأ والماء والبول يخرج منه، أو الريح، الريح يخرج منه. واضح الكلام. لذلك قال سلس إذا ندر، ثم قال وغائط بدليل الآية لقوله تعالى أو جاحد منكم من الغائط، ولحديث صفوان بن عسل ولكن من غائط أو بول. واضح الكلام. والإجماع، أجمع المسلمون على أن خروج الغائط سبب ناقض من نواقض الوضوء. ثم قال نوم ثقيل، أولا مطلق النوم قد ورد فيه الحديث، وهو حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح الكلام. ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، والسهي المقصود به الدبر، العين وكاء السهي، قال فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. والإجماع على أن النوم ناقض للوضوء، واختلفوا في التفصيلات. واضح الكلام. اختلفوا في ماذا؟ في التفصيل. طبعا المالكية توسطوا وقالوا النوم الثقيل هو الذي ينقض الوضوء. لماذا؟ لحديث أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون، ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون. فقالوا هذا نوم خفيف. لماذا لم يقوموا للوضوء؟ لأنهم لم يناموا نوما ثقيلا. والنوم الثقيل ينقض سواء كان ماذا؟ قصيرا أو أو طويلا. ثم هناك النوم الخفيف وفيه كذلك الطويل وفيه وفيه القصير. ما ضابط النوم الثقيل؟ قالوا ضابط النوم الثقيل أن لا يحس المرء بما حوله إذا فقد الإحساس. بمجرد فقده للإحساس فليعلم أن هذا نوم ثقيل يجب منه ماذا؟ يجب منه الوضوء. لأن في بعض الأحيان تجد الإنسان ينام ولكن يحس بمن حوله، يسمعهم، وضح الكلام. وإن كان مثلا قد غفى إغفاءة فإنه لم يغيب وعيه. أما إذا غاب الوعي فهو لم يدري ما حصل، وضح الكلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين بعد النوم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال نوم ثقيل. طبعا المالكية يرون النوم الثقيل مطلقا ناقضا للوضوء، واضح. والنوم الخفيف الطويل يتوضأ منه على المشهور، واضح. وأما النوم الخفيف القصير فهذا لا ينقض الوضوء، وعليه حمل حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال نوم ثقيل. ثم قال مذي. المذي وهو الذي يخرج من بسبب المباشرة أو التفكر، واضح، أو التفكر من المباشرة أو التفكر أو القبلة أو نحوه، يسمى مذيا. ومنه الوضوء كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، فأرسلت المقداد بن الأسود فسأله فقال: إنما يكفيه أن يتوضأ. وفي رواية فيه الوضوء، في رواية فليغسل أنتيه وليتوضأ، واضح. إذن المذي منه ماذا؟ منه الوضوء. وقد كان علي رضي الله عنه يغتسل منه، وقد قال بعضهم قال الأصل في المذي أن يكون منه الغسل، لأنه شبيه المني، واضح الكلام. فخفف الله تبارك وتعالى فيه فكان منه الوضوء. قال رحمه الله: سكر، وهو فقدان العقل بماذا؟ بالمسكرات، وسواء كانت هذه المسكرات من هذه المحرمات التي قد يتعاطاها بعض الناس نسأل الله المعافاة، أو كانت مما ألجأت إليه الضرورة كالبنج مثلا في العمليات وغير ذلك، واضح. قال: سكر. قوله: وإغماء، وهو زوال العقل بسبب من الأسباب. قال: جنون، وهو أن يجن الإنسان بحيث يمس ثم يذهب عقله. وهذه الثلاثة كلها مع النوم تدخل في زوال العقل، تدخل في ماذا؟ في زوال العقل. إلا أن النوم له خاصية وهي التي ذكرنا، وهي التفرقة بين الثقيل والخفيف. أما الإغماء والسكر والجنون فهو شيء واحد، بمجرد أن يسكر الإنسان أو أن يغمى عليه أو أن يجن فوضوءه ينتقل، بل يرفع عنه القلم أصلا، واضح. بل يرفع عنه ماذا؟ يرفع عنه القلم، حتى صومه ينتقل كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. سكر وإغماء جنون، وهذه تنقض الوضوء بالإجماع. ثم قال: ودي، نقول ودي بالدال المعجمة وودي بالدال المهملة، وهو ماء أبيض يخرج من بعد البول، واضح الكلام. فهذا كذلك ناقض من نواقض الوضوء، واضح، اتباعا له ليش؟ للبول، واضح الكلام. ثم قال رحمه الله: لمس وقبلة. لمس لقوله تعالى: أو لامستم النساء، وقبلة لأنها أبلغ من اللمس، واضح. ويلحق به المباشرة لأنها أبلغ من القبلة. إذن هناك لمس وهناك قبلة وهناك مباشرة، المباشرة تكون بالجسد، واضح الكلام. ولكن هذه الثلاثة المصنف رحمه الله تعالى قيدها فقال وذا، أي اللمس والقبلة، وذا أش إن وجدت لدة عادة، بمعنى إن وجد اللدة، فهم؟ إن وجد ماذا؟ اللدة، واللدة شيء يجد الإنسان في نفسه، واضح؟ وقد ينعض بها الإنسان. قال كذا إن قصدت، كذلك إن قصدت ماذا؟ إن قصدت اللدة، واضح الكلام؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني، أو كان رسول الله يقبل بعض أزواجه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضع، يقبل بعض أزواجه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضع. طبعا لماذا لا يتوضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة رضي الله عنها في الصوم، قالت وكان أملك كل لإرمي، بما لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدي، إذن فغيره ليست فيه هذه الخاصية، وكان أملككم لإربه، لذلك طرد فقهاؤنا، وضح أن نقض باللمس والقبلة والمباشرة، طردوا ماذا؟ أن نقض بها كالنوم، وضح الكلام؟ فمثلا لو نام شخص نوما ثقيلا وقمنا بإزائه مثلا حتى قام من نومه، قلنا له إنك لم تحدث، يتوضأ أم لا؟ يتوضأ بالإجماع. فكذلك هذا حتى لا يقال إذا لم يمدي إذا ليس عليه ليس عليه وضوء، فهم الكلام لله، ليس عليه وضوء، فهو يتوضأ. لماذا يتوضأ؟ طردا ليش؟ للقاعدة. ولكن هذا التقييد بوجود اللذة والتقييد بقصد اللذة، هناك قيد ثالث وهو عادة، قوله هنا عادة، ما معنى عادة؟ بمعنى أن يكونها أن يكون المقبل أو المباشر أو الملموس أن يكون ممن يشتهى عادة، فهم؟ ليست البنت الصغيرة مثلا، بنت الجيران الصغيرة وإن كانت أجنبية، إذا قبلها جارهم مثلا، هل هذه القبلة تنقض الوضوء؟ لا، لأن مثلها لا يشتهى عادة، فهم الكلام ولا لا؟ الأم لو قبل الأم مثلا أو لمس الأم أو الأخت أو من ذلك، إذا لمس من تشتهى عادة، واضح الكلام؟ هنا ينتقد ماذا؟ ينتقد الوضوء. كالزوجة والمرأة الأجنبية مطلقا، المرأة البالغة الأجنبية مطلقا هذه، والزوجة هذه إذا لمست أو قبلت أو بوشرت فوجدت اللذة أو قصدها عند ماذا؟ عند إتيانها، فوضوءه وضوءه ينتقد، واضح سيدي؟ قال كذا إن قصدت، ثم قال إلطاف مرأة، وإلطاف المرأة هو أن تدخل يديها بين شفري فرجها وتحركه، واضح؟ لأن هذا سبب لخروج المدي، واضح الكلام؟ ويفهم منه أنها إذا مست فرجها، مسته فقط، لا ينتقض وضوءها، عكس ماذا؟ عكس الرجل، قال كذا مس الذكر، واضح الكلام؟ كذا مس الذكر، مس الذكر لحديث أبي هريرة وبصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس، إذن علق هنا شرط، الشرط ما هو؟ المس، وما هو المشروط؟ الوضوء، بمعنى أن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء، ولكن المالكية جعلونه شرطا، قالوا لا ينتقض وضوء من مس ذكره إلا إن مسه ببطن الكف أو بطن الأصابع أو جنب الكف أو جنب الأصابع، وهذا سيأتي معنا في الغسل، واضح؟ أما إن مسه بظهر الكف فلا. لماذا هذا التفريق؟ للجمع بينه وبين حديث طارق بن علي أنه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل إذا مس الرجل ذكره فهل عليه من وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك، فقالوا يحمل على أن هذا الرجل حمل ذكر حمل أو أن هذا الرجل الأول مس ذكره بماذا؟ بظاهر الكف، واضح. وأما الأول من مس ذكره مسه بباطن الكف. ونحن نعلم أن العموم قوي في أن العموم يبقى على عمومه حتى يثبت مخصصه، واضح. العموم يبقى على عمومه حتى يثبت مخصصه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إنما هو بضعة منك، فهذا يحتمل ماذا؟ الخصوصية. لذلك ضعف المالكية ضعف المالكية من خصوصين. وقد يقال لماذا لا يقولون إن ضابط المس مس الذكر كما قلنا في القبلة والمس مس المرأة ما يقال الشهوة، من مس ذكره بشهوة، وهذا قد قاله بعض الفقهاء. ولكن لماذا يقولون المالكية؟ نحن الآن مالكيون، لماذا لم يقول المالكية مس الذكر بشهوة هو الذي ينقض الوضوء؟ العموم في قوله صلى الله عليه وسلم من مس، واضح. إنما أعطوا شيئا من من من من المعنى، ليش؟ لحديث طلق بن علي. وحديث طلق بن علي قد ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه منسوخ، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة متى سلم؟ في السنة السابعة، في عام خيبر، في السنة السابعة. وطلق بن علي روى أن هذا الحديث الذي رواه إنما هو بضعة منك وقع عند بناء المسجد. قال أتيت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يبنون المسجد، فسأله رجل، فسأله رجل مسس ذكري أتوضأ منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. فقالوا حديث أبي هريرة نسخ حديث طلق بن علي. فهذا ما يحيط بهذا الحديث، ما يحيط بحديث طلق بن علي، والذي جعل المالكية لا يقولون بالتفرقة بالشهوة. وإلى هذا قد يظهر وجه المناسبة للتفرقة بين هذا الحديث وهذا. ولكن حديث بصرة رضي الله عنها قوي، كما قال علي بن المديني رحمة الله عليه وجماعة من المحدثين، واضح. قالوا هو أقوى من حديث طلق بن علي، حديث بصرة أقوى من حديث طلق بن علي، مفهوم. قال رحمه الله كذا مس الذكر. ثم قال الشك في الحدث، الشك في الطهارة ناقض بالإجماع. من شك في الطهارة هو أحدث ثم قال لا أدري أتوضأت أم لا، فهذا بالإجماع وضوءه باطل. ولكن الشك في الحدث، نحن نعلم القاعدة الفقهية التي رأينا في أصول مالك رحمة الله عليه، رأينا أن الشك يطرح، واضح. من شك في الشيء فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين، واضح. طبعا هنا المالكية عاملوا هذه المسألة من خلال نظرين. النظر الأول أن الشك في الشرط كعدمه. الفقهاء يقولون الشك في الشرط كماذا؟ كعدمه، لأن الشرط فعل، الشرط هاش فعل، والأصل في الفعل العدم أم الوجود؟ العدم. إذا قلت صليت أم لم أصلي، ما هو الأصل؟ لم تصلي. الأصل أنك لم تصلي، فإذا قلت صليت لا أدري أصليت أم لم أصلي، فالأصل ماذا؟ أنك لم تصلي. إذن الأصل في الفعل العدم. وإذلك قالوا الشك في الشرط كعدمه، إذا شككت في شرط شيء فهذا كماذا؟ كعدمه، مفهوم الكلام؟ والشك في السبب كذلك كعدمه، والشك في المانع كتحققه. لماذا الشك في المانع كتحققه؟ للاحتياط، واضح الكلام؟ لو شككت، لو قيل لك إن فتاة من بني فلان قد هي رضيعتك مثلا، ولم تدري أي هذه الفتاة، هو خمس كلهن في سنك، وأردت أن تتزوج منهم من بني فلان هؤلاء، فخالك إحداهن أختك من الرضاع، ماذا تصنع؟ الرضاع مانع من ماذا؟ من الزواج، ولكن أنت شك، أنت شك في هؤلاء النسوة أو في إحداهن، أنت اخترت واحدة ولكن تشك في أنها رضيعتك، فالشك في المنع هنا كتحققي. فقالوا الشك في الشرط كماذا؟ كعدمه. فمن شك في ماذا؟ في الحدث الذي هو هنا ماذا قال؟ الشك في الحدث، بمعنى شك في ماذا؟ في الوضوء. لا في الوضوء، لا لا مزيان، شك في الحال بحال، من جيتيه من هنا جيتيه من هنا، شك في الحدث يعني شك في المانع من الصلاة، وشك في المانع كتحققي. انقلبنا، شك في الحدث شك في الشرط، والشك في الشرط كعدمه. مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح هذا النظر الأول. النظر الثاني قالوا نحن لا ننظر إلى فعل الحدث وفعل الوضوء، مفهوم، ولكن ننظر إلى نتيجتهما. ما هي نتيجة الوضوء؟ ما هي نتيجة الوضوء؟ الطهارة. هكذا. ما هي نتيجة الحدث؟ عدمها. واضح الكلام؟ أنت في ماذا شككت؟ شككت في الحدث، ما هي نتيجته؟ عدم الطهارة. وماذا تيقنت؟ تيقنت الوضوء. ما نتيجته؟ الطهارة. عندما تقول هذه النتيجة وهذه النتيجة تكون هنا تساويتا، لأنك شككت هل أحدثت أم لم تحدث. عندك شك في الحدث وشك في الطهارة، عليك طهارة، ما بقاش أنت فعلا تيقن بأنك شنو؟ بأنك تضيتي، تيقنتي، ولكن منين شكيتي في الحدث كي ولات هذيك الطهارة؟ ماشي لوضو، خلي لوضو راه عرفتي بأنك تضيتي، كنشوفوا الوصف الذي نزل بك، هزيتي الفلوس من الدار، درتي يديك في جيبك ما لقيتيهم شيء، انت متيقن انك هزيتي الفلوس مناش من المنزل، ولكن منين درتي يديك ما لقيتيهمش، لان يمكن طاحوا لك، يمكن سرقوهم، يمكن، واضح الكلام ولا لا؟ اذا الفعل هو انك هزيتي الفلوس، والنتيجه واش بقاو في الجيب ولا ما بقاوش؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ يجب أن نفرق بين الوضوء وبين نتيجتي. إذن عند الوضوء، هذه مسألة منطقية، عند الوضوء أنت تيقنتي، ولكن واش بقات الطهارة ولا ما بقاتش؟ داخل الشك. علاش؟ لأنك شككت في الحدث، ولا عندك أنت يا طاهر 50% غير طاهر 50%، واضح؟ وانت عندك واحد الأصل، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا يقين ولا مضمون؟ يقين. حتى إن قلنا إن الطهارة عندك أرجح من ماذا؟ من الحدث، فلا تتجاوز الظن، لأن مشارك 21% في ذاك الشك، وكيولي عندك الظن مع اليقين ديال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيتوجب عليك ماذا؟ أن تتوضأ. وإذلك قال الشك في الحدث، وإذلك قلنا إن الشك في الحدث يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى الحدث. الشك في الحدث يؤول إلى الحدث. ثم قال كفر من كفر، كفر من كفر يعني الردة. الردة لا تبطل الوضوء فقط، بل تبطل جميع الأفعال عند الجمهور، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولقوله تعالى وقوله تعالى إن أشركت ليحبطن عملك لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. واضح الكلام؟ فالمرتد حبط عمله جميعا، حجه وصلاته وجهاده وكل شيء. ولذلك قالوا إذا رجع إلى الإسلام واستغفر الله عز وجل وتاب إلى الله تجب عليه حجة الإسلام مرة أخرى، وإن كان قد حج لأنها بطلت. واضح الكلام؟ طبعا هنا خلاف أصولي في ماذا؟ في ترتب حكمين على ماذا؟ على سبب واحد. لماذا؟ لأن الله عز وجل فعلا قال إن شركت الله يحبط عملك وتكون من الخاسرين، وقال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، واضح الكلام. ولكن قال في آية أخرى ومن يرتد عن دينه فيمت وهو كافر. قالوا قيد هنا بالموت على الكفر، فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فرتب الله عز وجل حبوط العمل هنا على ماذا؟ على الموت على الردة، فيمت وهو كافر. بمعنى إذا لم يمت على الكفر فعمله لم يحبط لا في الدنيا ولا في الآخرة. ففيه مفهوم الصفة، فيه مفهوم الصفة الذي رأينا. ولكن الإشكال هل يحمل هنا المطلق عن المقيد؟ خلاف أصولي كبير. ولذلك بعض العلماء يقول إن ارتد ثم تاب إلى الله ترجع إلى أعماله، واضح الكلام؟ ترجع إليه أعماله، وهذا مقتضى رحمة الله، واضح؟ إذا نظر إليه. ولكن علماء المذهب أبو هذا قالوا لا يحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم ليس واحدا، واضح؟ الحكم هنا حبوط العمل والخلود في النار. أما في الأول ففيه ماذا؟ حبوط العمل فقط، لأن أشركت لأحبطن عمله، وما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قالوا ارتب حكما واحدا على سبب واحد، وهذا السبب مطلق، مجرد الشرك، مجرد الكفر، مجرد الرداء يحبط ماذا؟ يحبط العمل. إذا قالوا هنا كفر من كفر، طبعا الردة هي عدها ناقضة من نواقض الوضوء، ليس على الكافر. الكافر إذا أسلم يؤمر بماذا؟ يؤمر بالاغتسال. لماذا؟ قال المالكية لأنه جنوب، يؤمر بالاغتسال لأنه جنوب، وليس المقصود من ذلك مجرد التعبد، ليس المقصود من ذلك مجرد التعبد، لأن فعلا الكافر ولا يغتسل منا الجنابة أصلا. مفهوم سيدي؟ واضح. الشك في الحدث كفر من كفر. سير رشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح قوله فصل نواقض إلى قوله من كفر. ذكر في هذه الأبيات نواقض الوضوء وهي على قسمين، أحداث وأسباب. فالحدث ما ينقض بنفسه وهو البول والغائط والريح والمذي والودي والمني في بعض صوره. والمني في بعض صوره إذا خرج بغير لذة معتادة، واضح؟ إذا خرج بغير لذة معتادة، سيأتي معنا. بغير لذة معتادة، كمن ضرب فخرج منيه، أو شرب شيئا أو أكل شيئا فخرج منيه. سيرسلي. والسبب ما كان مؤديا إلى خروج الحدث كالنوم فإنه مؤد إلى خروج الريح، والملامسة فإنها مؤدية لخروج المذي مثلا. قوله 16 يعني باعتبار مجموعها من الأحداث والأسباب وما يؤول إلى الحدث كالردة والشك في الطهارة. يؤول إلى الحدث، والله الكلام سير. وباعتبار تنوع زوال العقل إلى 4 أوجه، بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون. وقد خلط الناظم الأحداث بالأسباب على حسب ما سمح له النظم. قوله بول وريح هما من الأحداث، ومراده بالريح الخارج من الدبر لا الخارج من القبل. الخارج لأنه خبر، ومراده ومراده بالريح الخارج من الدبر لا الخارج من القبل. فإنه لا ينقض. الخارج من القبل لا ينقض. قوله سلس يشمل سلس البول والريح والمذي والاستحاضة، فعطفه على البول والريح من عطف عام على خاص. وحاصل كلامه أن الوضوء ينتقض بخروج البول والريح المعتادين وبالسلس وهو الخارج المعتاد إذا خرج على غير العادة. كان سلس بول أو ريح أو غيرهما كما مر إلا أن النقض بالسلس مقيد بما إذا كان إتيانه أقل من انقطاعه، كما نبه عليه بقوله إذا ندر أي قل، وهو بالدال المهملة. وفهم منه أنه إذا لم يقل لا ينقض، وهو كذلك. وهذا المفهوم صادق بما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه فلا ينقض، ولكن يستحب منه الوضوء ما لم يكن برد أو ضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم توضئي توضئي لكل صلاة. واضح، أمر المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة. سير. وصادق بما إذا تساوى زمن إتيانه وانقطاعه ولا ينقض أيضا على المشهور. أما إن لم يفارق أصلا فلا فائدة في الوضوء منه، فلا يجب ولا فائدة في الوضوء إن كان دائما. سير. وهذا التفصيل إنما هو في سلس لم يقدر على رفعه، أما ما قدر على رفعه بمداوات أو تسر أو تسر يعني أن يشتري أمة، وهذا لم يبقى، هذا المقصود بالتسري. سير. أو تسر أو نكاح في نكاح زوج أو نكاح في سلس المذي مثلا، فإنه ينقض مطلقا على المشهور. لماذا؟ لأنه فرط. واضح، إذا كان مفرطا في التداوي أو التسري أو النكاح، إذا كان مفرطا، أما إن لم يستطع فلا إشكال. سير. قوله وغائط هو من الأحداث كما تقدم. قوله نوم ثقيل، النوم من الأسباب على المشهور، وقيل من الأحداث، وعلى المشهور من قوله سببا، فينقض إن كان ثقيلا كما ذكر الناظم، وهو شامل للثقيل الطويل، ولا إشكال في كونه ناقضا، وللثقيل ولا إشكال في كونه ناقضا، وللثقيل القصير. وفي النقد به قولان. نعم. مشهورهما. مشهورهما النقد، وعلامة الثقيل أن تنحل حبوته. حبوته يعني أن يجمع رجليه بيديه هكذا، فإن انحلت فهذا دليل على أن نومه ثقيل. زين. أو يسيل لعابه، أو تسقط السبحة من يده، أو يكلم. الصواب أن يقال المسبحة، لأنها اسم آلة مسبحة، أما السبحة فهي الصلاة والذكر. واضح. واضح. السبحة هي الصلاة والذكر. زين. أو يكلم من قرب ثم لا يتفطن لشيء من ذلك، وهذا أبلغها، أي أنه يفقد الإحساس بما حوله. زين. وفهم من قوله ثقيل أن النوم الخفيف لا ينقض، وهو كذلك، وسواء كان طويلا أو قصيرا، لكن يستحب الوضوء من الخفيف الطويل. والحاصل أن الأقسام أربعة: ثقيل ينقض قصيرا كان أو طويلا، وخفيف لا ينقض طويلا كان أو قصيرا، وهذه طريقة اللخمي. قوله مذي بالذال المعجمة الساكنة، وهو من الأحداث كما تقدم. قال في الرسالة: وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار. تذكار يعني التفكر في الجماع. زيد. وهل يجب منه غسل؟ هل يجب منه غسل جميع الذكر؟ غسل. وهل يجب منه غسل جميع الذكر أو موضع الأذى فقط؟ قولان. قولان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغسل ذكره. واضح. فالقول الأول أنه يغسله كله، لأن ذكره يطلق على الذكر كله. والذين قالوا يغسل موضع الأذى فقط أولوا، فقالوا المقصود منه موضع الأذى من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، على حد قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في أذن الأصبع ولا تجعل كلها في الأذن. الذي يجعل في الأذن هو الأذن فقط. واضح. فأوله. زيد. وعلى غسل موضع الأذى فقط، فلا نية في غسله. وعلى لماذا لا نية في غسله؟ لماذا؟ لأنه معقول المعنى، المقصود منه إزالة النجاسة. زيد. وعلى القول بغسل جميعه، فهل يفتقر غسله لنية أو لا؟ لأنه تعبد أو لا؟ قولا نفسي. زيد. قولان. وعلى افتقاره لنية ففي بطلان صلاة تاركها قولان، وفي بطلان صلاة من غسل موضع الأذى فقط قولان. والصواب في هذا الباب أن هذا من باب غسل النجاسات، وباب غسل النجاسة كما هو معلوم من باب هو هي أقرب إلى العادة منها إلى العبادات. سير قوله سكر وإغماء جنون جنون ودي. الودي من الأحداث الثلاثة قبله من الأسباب، وقد جعل الناظم كل نوع من أنواع زوال العقل أي استتاره ناقضا مستقلا، واصطلاح غيره أن يعد زوال العقل أن يعد واصطلاح غيره أن يعد زوال العقل ناقضا واحدا بأي سبب زال، بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون كما في الرسالة وغيرها. نعم، صاحب الرسالة قال وزوال العقل بنوم أو سكر أو جنون أو إغماء. سير سيدي. ولا فرق في السكر والإغماء بين أن يطول أو لا، ولا فرق في الجنون بين أن يكون بصرع أو لا، بصرعين ماشي مشكل، بصرعين ماشي مشكل. سير. والودي بالدال المهملة ساكنة، قال في الرسالة وهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول. نعم. قوله لمس وقبلة هما من الأسباب أيضا، واعلم أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مسا، فإن كان بالجسد سمي مباشرة. واضح. فإن كان بالجسد سمي مباشرة، مباشرة الجسد للجسد. زيد. وإن كان باليد سمي لمسا. سمي لمسا. زيد. وإن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة. نعم. قوله وذاء إن وجدت لذة عادة كذاء إن قصدت، الإشارة للحكم المتقدم وهو النقض باللمس والقبلة، أي يشترط في النقض بهما أحد أمرين، إما وجود اللذة المعتادة أي سواء قصدها اللامس أم لا، أو قصدها أي اللذة وسواء وجدها أم لا. وفهم منه أن اللامس إذا لم يقصد لذة ولا كمن قبل مثلا جدته مثلا رحمة أو بنتا صغيرة ملاطفة، فهذا لا يقصد اللذة. زين. وفهم منه أن اللامس إذا لم يقصد لذة ولا وجدها فلا نقض، وهو كذلك. وأما الملموس فإن وجد لذة انتقض وضوءه وإلا فلا. وفهم من قوله لذة عادة أن لمس من لا يلتذ بلمسه عادة كالمحرم والصغيرة التي لا تشتهى بمعنى إذا كانت تشتهى لا، قد تكون صغيرة ولكنها تشتهى. زيد. والصغيرة التي لا تشتهى لا ينقض الوضوء، وهو كذلك. وهذا إن لم يقصد ولم يجد، فإن قصد الفاسق الالتذاذ بالمحرم أو وجدها فالنقض، ولو قصدها في الصغير ووجدها في الصغيرة ولو قصدها في الفاسق وحده. زيد. ولو قصدها في الصغيرة ووجدها فلا وضوء. ليش هذا كنا فلا وضوء فالنقض، ولو قصدها في الصغيرة ووجدها فلا وضوء. وهذا التفصيل في اللمس ولماذا؟ لأنها ليست عادة. واضح. لماذا قالوا هكذا؟ لأنها ليست لذة عادة. ولماذا في المحرم؟ لأنها لذة عادة. مفهوم؟ أما إن كانت الصغيرة من يشتهى فالنقض كذلك. سير. وهذا التفصيل في اللمس ولا إشكال، وقريب منه في القبلة، فإن كانت لمحرم أو صغيرة لا تشتهى فلا نقض، وقبلة غيرهما إن قصد لذة أو وجدها نقضت كاللمس. وإن لم يقصد بالقبلة لذة ولا وجدها فقولان، أحدهما إيجاب الوضوء والثاني لا وضوء. وزاد ابن عرفة ثالثا إن كانت على الفم نقضت وإلا فلا. واضح. لأنه قال إذا كانت على الفم نقضت مطلقا. سير. وفي المدونة ولا شيء عليه ولا شيء على من قبلته امرأته على غير الفم إلا أن يلتذ. ابن الحاجب قال ابن الحاجب ما كانش قال عنه غير خلص إذا وجدت ابن الحاجب فعلم أنه قال. ابن الحاجب والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم اللذة. قوله إلطاف امرأة هو من الأسباب أيضا، ومعناه أن تدخل المرأة يدها في شفري فرجها بين ومعناه أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها، وفهم منه أن مسها لفرجها دون إلطاف لا ينقض، وهو كذلك على رواية ابن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك وتلميذه زيد. وروى ابن زياد النقض علي بن زياد التونسي. وروى ابن زياد النقض الوضوء باللمس ألطفت أم لا. قوله كذا مس الذكر نقض يعني كتماك نقض الوضوء نقض. وروى ابن زياد نقض الوضوء بالمس ألطفت أم لا. قوله كذا مس الذكر هو من الأسباب أيضا، وإنما ينتقض الوضوء بمس الذكر على المشهور إذا مسه بباطن كفه أو بباطن أصابعه أو بجانبها، كما صرح الناظم بذلك في الغسل حيث قال في الغسل. هذا سيأتي. حيث قال تبدأ في الغسل بفرج ثم كف ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو أصبع أو إصبع. حل لغات الأصبع عشرة، نقول أصبع أصبع أصبع، ونقول أصبع أصبع أصبع، ونقول إصبع إصبع إصبع إصبع. سير أو أصبع العاشر أصبع بمد الباء. سير. قال في الطراز إذا مسه الطراز المقصود به طراز المجالس للقاضي سند. قال في الطراز إذا مسه بين أصبعيه أو بحرف كفه أي بطرفه زيد أو بأصبع زائدة كمن كان له ست أصابع. سير بالدرجة بستة. سير. انتقد على ظاهر قول ابن القاسم انتهى. ولا فرق في مسه بما ذكر بين أن يكون للذة أو لغير لذة عمدا أو سهوا، فالنقد مطلقا على المشهور. فإن مسه من فوق حائل فلا نقض ولو كان الحائل خفيفا على المشهور. نعم. قوله والشك في الحدث يعني أن من توضأ ثم شك هل هو باق على وضوئه أو انتقض وضوئه فإنه يجب عليه الوضوء. قال في الرسالة من أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. وفي ابن يونس من أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدري أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه إلا أن يكون مستنكحا أي موسوسا هكذا، إلا إن كان موسوسا يعني من به وسوسة فهذا يبني على ماذا؟ يبني كما قال الجمهور سير يعني لا يتوضأ سير إلا أن يكون مستنكحا فلا تلزمه إعادة من وضوء ولا صلاة. ووجوب الوضوء لترجيح احتمال حصول الحدث احتياطا، فهو من باب النقض بالحدث. وفي المسألة خلاف انظر الكبير حتى في المذهب في المسألة خلاف حتى في المذهب، فقد رجح ابن عبد البر مذهب الجمهور في التمهيد. زيد. قوله كفر من كفر يعني أن المسلم إذا توضأ ثم ارتد أي كفر بالله تعالى نعوذ بالله من ذلك ثم رجع إلى الإسلام قبل أن يحصل له ما ينقض وضوءه، فإن وضوءه ينتقض بردته لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وفي كون الردة موجبة للوضوء وفي كون الردة موجبة للوضوء وهو المشهور كما عند الناظم أو للغسل قولان حكاهما ابن العربي. وفي المسألة قول ثالث بالتفصيل انظر الكبير. الغسل بناء على أنه قد كفر، لأن الكافر كما هو معلوم يغتسل إذا أسلم، فحمل المرتد على الكافر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.